يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز اسمه كنيتهم عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحجار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين ومن لطائف هذا الإسناد أن من خماسيات المصنف رحمه الله ولو في شيخان قرن بينهما ومنها أن رجال جماعة سوى شيخه عبد الله بن براد فتفرد به هو وأبو داود ومنها أنه مسلسل بكوفيين من أول إلى آخره ومنها أنه مسلسل بالكناع غير بريد ما ذكره أيضا أبو بردة ومن أن في رواية الراوي عن جده عن أبيه فأبو بردة جد لبريد بن عبد الله وكريته أيضا أبو بردة فجده. شرح الحديث عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أي في أداء الصلاة جماعة أبعدهم إليها ممشى أي مشيا ممشى هذا مصدر ميمي ممشيا أي مشيا أي مقعو ظرف مكان أي مكان مشي والمعنى أبعدهم مسافة إلى مسجد هذا يكون أعظمهم أجرا. ولذلك قال السلف يعني كانوا يبعدون بيوتهم عن أماكنهم ويقربونها من قبورهم كلما خرج من بيته تذكر القبور تلك القبور وأنه يموت عن قريب ليتذكر يجعل القبور قريبا ويجعل المسجد بعيد لماذا ليكتسب أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم فهذا هو المقصود. قال لماذا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام يعني صلى المغرب وانتظر العشاء ليصلي جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام العشاء مثلا وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة فهكذا. وهذا الحديث متفق عليه ومن فوائده بيان فضل كثرة الخطاة المساجد ومنها بيان فضل المسجد البعيد عن القريب لأجل كثرة الخطاة ومنها بيان أن الأجر يكثر ويعظم بحسب بعد المكان عن المسجد ومنها بيان فضل السبق إلى المسجد في أول الوقت لانتظار الصلاة لأنه في الصلاة من انتظر الصلاة فمن جاء في أول مبادرا مسابقا غيره يكثر أجره لذلك ومن أن في دليل على صحة صلاة المنفرد وهذا هو الحق وهذا ينافي القول الفردي في صلاة الجماعة عينا على الرجال إلا لعذر كما تقدم تحقيق موضعه ومن بيان فضل انتظار الصلاة حتى يصلي مع الإمام وقد تقدم مستوفا في الباب الأول ماضي. وفي سهل منتظر المؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى سمين بن نسابولي أبو زكريا قال أخبرنا عبثر بن قاسم تقدم أيضا عن سليمان التيمي سليمان الطرخاء التيمي الطبقة الرابعة عن أبي عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن المل بن عمرو الكوفي ثم البصري ثقة ثبت مخضرم عابد من كبار الطبقة الثانية وقالوا أيوة كلها يحضر ومع بعد مكاني. قال فقيل له أي كلموه قال له القائل أو قلت له أو أنا الذي كلمته شكو من الراوي لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء لكان خيرا لك، يعني أنت تمشي على قدميك وفي الظلماء في الليل في حيات وفي عقارب وفي أشواك، بدلا من هذا اشتري حمارا واركبه، اشتري سيارة واركبها ليلة الظلماء. وفي الرمضاء كذلك أيضا إذا اشتد الحر يحرك قدميك، وبدلا من هذا تمشي على الحمار. قال ذلك الرجل جوابا عن هذا: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أن مسجدي إلى جنب المسجد، أن بيتي إلى جنب المسجد، كونه إلى جنب المسجد النبوي ما يسرني. وفي رواية قال: أن بيتي متأنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مشبب، هذا لا يسرني. فتهم بعض الناس هذا ما يحب الرسول، يعني لا يحب قرب الرسول، معنى ما يحبه، فقالوا هكذا. لكنه له نية أخرى، قال: إني أريد أن أكتب لي ممشاي، هذا هو مقصدي، إلى المسجد إذا رجعت إلى أهلي، مسيري ورجوعي، لأن في كلمة ثواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برواية قال أخبروه وقالوا له هذا، يعني اتهموه بالنفاق وكذا، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لماذا؟ قال: أن أحتسب ممشاي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، أي ثواب ممشاك إلى المسجد وثواب رجوعك من البيت. ومن فضل الله سبحانه وتعالى يمشي إلى المسجد وتكتب آثاؤه، إحداهما رفع درجة والأخرى حط خطيئة. وفي الرجوع كذلك أيضا ينال هذا الأجر، الرجوع إلى الرجوع بعد أن صلى الصلاة ثم يرجع إلى بيته له هذا الأجر عظيم. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله. المسألة الثانية في تخريجه: المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان فضل كثرة الخطاء إلى المسجد، ومنها بيان ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم من رحمة بعض لبعض، ومنها أن من سمع من شخص ما ظاهره نقصة في دينه يرفع أمره إلى كبير القوم ليقوم بصلاحه. فقال أبي رضي الله عنه كما في الرواية التالية: فحملت بي حملا غضبت عليه. يعني كيف تقول هذا الكلام، هذا قاسي، هذا لا تقول يعني لا تريد القرب من الرسول، يعني اتهمه أبي نفسه. حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هذا الرجل يعني لا خير فيه، يقول: ما أحب أن يطنب بيتي بيت محمد، وهذا نحن نعتبره كذا. ومن بيان أن ينبغي لكبير القوم إذا بلغهم من أحد الرعية ما ظاهره غير موافق للشرع أن يتثبت في الأمر ولا يعاجل صاحبه بالعقوبة. فهذا الحديث ماذا؟ فقد استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وسأله لما أخبروه بذلك أبي بن كعب وغيره، قال: ادعوا للرجل حتى يتبين. فقال له: لماذا قلت هذا الكلام؟ ما الذي تريده؟ قال: فسأل عما قيل فيه، فبين له أن يغفر بذلك تكفير الأجر. فقال له: جمع الله لك ذلك كله. هكذا. ومن بيان أن الرجوع من الصلاة كالذهب إليها بالأجر، الرجوع يعتبر كالذهب. ومن الحث على الإخلاص في العمل، لأن هذا الرجل ما جمع الله تعالى له الأجرين إلا بإخلاصه، الإخلاص شرط في العمل. والسنة المنتظر قال: وحدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني أبو عبد الله البصري من العاشرة، وعلى حدثنا المعتمر بن سليمان، وعلى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعلى أخبرنا جرير بن عبد الحميد، كلاهما التثنية معتمر وجرير عن التيمي سليمان بهذا الإسناد بنحوه، أي بنحوه بهذا الإسناد الإسناد السابق وهو عن أبي عثمان النبي عن علي بن كبير رضي الله عنه بنحوه، يعني أن معتمر وجرير حدثها عن سليمان التيمي بنحو حديث عبثر عنه. تنبي رواية معتمر وجرير عن التيمي ساقها أبو نعيم في مستخرجه، فقال: وحدثنا محمد بن إبراهيم وأبو محمد بن حيان، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، قال: عن سليمان التيمي، قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: حدثنا حسين بن سفيان، قال: حدثنا عباس بن وليد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال أبي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا من الناس من أهل مدينته ممن يصل للقبلة أبعد دارا من المسجد من ذلك الرجل، فكانت لا تخطئ صلاة المسجد. قال فقلت لو أنك اشتريت حمارا تركبون في الظلمة والرمضة؟ قال ما أحب أن داري إلى جنب المسجد. قال فنمى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع رفع، فسأله فقال يا نبي الله أردت أن يسر لي إقبالي إذا أقبلت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أعطاك الله ذاك أجمع، أعطاك ما احتسبت أجمع. قال لفظ محمد بن إبراهيم وأبي محمد سواء. هكذا أخرجه أبو معين من سند متصل. قال أخبرنا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، مقدم هذا جد منصور جدي. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عباد بن عباد المهلب المهلبي أبو معاوية البصري من الطبقة السابعة. قال حدثنا عاصم، عاصم الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن بصري ثقة من الرابعة. قال عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أوصى بيتي في المدينة، فكان لا تطيق الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجهنا له لأنه حر حرارة وذلك أيضا هوام، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله أما هي أما التخفيف حذفها، وفي نسخة أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. هذه التي حملت أبي وغيره على اتهامه من واحد، يعني بيته أن يكون يعني مشبه ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمنية، فكيف يتبرأ من ذلك؟ ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا الكلام؟ يعني يستغرب ذلك مطنا إلى أحب أن يكون مشدودا مشدود طنبه تقنيبا مده بأطنابه وشده هذا بالحمل عنه مشبب مسمر معه. قال فحملت به حملا، فحملت به حملا بكسر الحاء أي ثقالا ببشاعة لفظه وإهامي سوءا وهو بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. أي يعني تقول علي كلام هذا، وحملت به حملا ثم ماذا؟ حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فدعاه فقال له مثل ذلك، فقال مثل ما قال القول. قال له وذكر له أنه يرجو في أثره أجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب أي أجر ما احتسبته. هكذا يعني قال الرجل ولقد مدعه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أن الله جمع له ذلك. وفي سند متصل قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، سعيد بن عمرو الأشعثي شيخ المصنف هذا منصوب إلى جده أشعث، ومحمد بن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر منصوب إلى جده المكي أصول عدن، كلاهما عن ابن عيينة، كلاهما سعيد ومحمد عن ابن عيينة. قال وحدثنا سعيد بن أسهر الواسطي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثني أبي، أبو وكيع هذا اسمه جراح ابن مليع، الجراح ابن مليع بن عدي هذا كان صدوق يهم، وكان ولده لا يحدث عنه إلا مقرونا. قال ماذا وأبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه، كلهم هكذا النسخة بلفظ كلهم، والظاهر أن الصواب أن يقول كلاهما عن عاصم لأن مراد ابن عيينة والجراح والده وكيع فتنبه بهذا الإسناد معناه أي بإسناد عاصم من الماضي وهو عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقول نحوه أي يعني أن ابن عيينة ووالد وكيع حدث عن عاصم أحوله نحو حديث عباد بن عباد عنه. تنبيه رواية سفيان عيينة هذه ساقها الإمام أحمد المسندي فقال حدثنا عبد الله. هذا يعني أنا غالبا في أواخر الكتاب أسقطت هذا، وذلك لأني رأيت ابن كثير وغيره فعلوا ذلك وهم حذفوا، يعني كتابه يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا، أخرجه أحمد في مسنده فقال حدثنا عبد الله، هذا ما يليق بهذا، أحمد ما يعرف عن عبد الله إنما يروي عن وكيع هناك، فلذلك كتاب مكتوب هكذا. أحيانا كنت في الأول إذا أكتبه عبد الله ثم هو عبد الله ولد أحمد يقول عن أبيه، والكتاب والحديث لأحمد حدثنا سفيان عن عاصم عذه. ولذلك في الأواخر كثيرا عذبت قوله حدثنا عبد الله، لأن قلت عذب، قال إمام أحمد في مسنده فقال كذا، لكن لما كان الكتاب يعني شبقوا عليه رواية أحمد فأننا تبرأوا كجزء منه. عن عاصم بن أبي عثمان أبين أنه قال كان المعمل شاسع الدأب، شاسع الدأب، فقلت لو أنك اتخذت حمارا أو شيئا، فقال ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال فما سمعت منه كلمة أكره إلي منها البشيع يعني. قال فإذا هو يذكر الخطى إلى المسجد، فإذا مراده غير مراده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن له بكل خطوة درجة. وأما رواية والدي وكيف لم أجد من ساقها فلهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، وحدثنا حجاج بن الشارد، وحجاج بن أبي يعقوب، حجاج بن أبي يعقوب، وأبو يعقوب اسمه يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي، وإنما قالوا حجاج بن الشاعر لأنه اسمه واسم أبيه وكذلك قبيلته متفق مع الحجاج الأمير الظالم، فلذلك تحاشيا عنه قالوا حجاج بن الشاعر، لأن أباه يوسف، لأن أباه حجاج بن يوسف، هذا حجاج بن حجاج، حجاج بن يوسف بن حجاج، هذا كان يعني صاحب أبا نواس صاحب الشاعر، فتعلم من الشعر فقيل له من الشاعر. قال حدثنا دائما مسلم يقول حجاج من الشاعر، ودائما أبو داود يقول حجاج من أبي يعقوب، هذا وكلاهما واحد، أبو يعقوب كنية أبيه، والشاعر صفته لقبه، وكلاهما واحد، وإلا فاسمه يوسف المحجاج، حجاج بن يوسف، اتفق مع الحجاج الأمير المعروف حجاج بن يوسف الثقفي كلاهما، إنما اختلفان بالجد فقط. قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي وأبو محمد من الطبقة التاسعة، وذكر قال حدثنا زكريا بن إسحاق، زكريا بن مكي هذا من السادسة، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان ديارنا يعني بني سليمة نائية عن المسجد، بني سليمة بكسر الله، قبيلة من الأنصار هي قبيلة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وكذلك قبيلة أبي قتادة، فهذه القبيلة كانت بعيدة، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، نبيع بيوتنا البعيدة ونشتري دارا أو أرضا نبنيها جنب المسجد، فماذا؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم لكل خطوة درجة، إذن تخسرون هذه الخطوات كلها، فلا تبيعوا دياركم، فلا تبيعوا دياركم، هكذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوا في ذلك كما بين في آية في حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تعرى المدينة، وذلك بيوتها متفرقة هناك وهناك وهناك، وهذا يحبه، لأن العدو إذا رأى ذلك يهاب، وأما إذا تجمعوا في أمتار قليلة كل أحد يعني بيت جنب بيت فتكون قليلة، وهذا يكون مطمع للعدو، ونبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن تؤرى المدينة حتى لا يطمع فيها عدو، تكون متفرقة ويكون مدينة واسعة، هذا مراد. لذلك قالوا يا بني سليمة دياركم تكتب آثاركم. قال ما قال ولسان يمتد، قال حدثنا وهذا من أفراد المصري، وبإليه قال حدثنا محمد بن مثنى موسى العنس أحد المشايخ الستة، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان يحدث قال حدثني الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري من الطبقة الخامسة، سعيد بن الجريري قال حدثني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن أبي نضرة، أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال خلت البقاع حول المسجد، خلت البقاع، بعض أهل المسجد بعض من كان جار المسجد يعني انتقلوا بغرض ما إلى مكان آخر، فماذا؟ حولا، فأراد ومسلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد في تلك الديار الخالية، أرادوا أن يشتروها ويجعلوها مقرهم إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك لنقترب مسجدك لئلا تفوتنا صلاة الجماعة. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. هكذا مرتين، بل في هذه الرواية ثلاثا: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم. هذا منصوب على الإغراء، منصوب على الإغراء. تكتب آثاركم، هذا جزم بالطلب، مجزوم بجواب فعل الأمر دياركم تكتب آثاركم. فما قال في الخلاصة وبعد غير النبي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قرطسي. وهنا من اللطائف الإسناد أن الجريري قد اختلط، ولكن الراوي هنا هو عبد الواري، وهو من أخذ عنه قبل اختلاطه، ولذا أخرج له المصنف هنا. وقد ذكرت الآخذين عنه قبل اختلاط منظومة عمدة المحتاط، فقلت: فذا الجريري سعيد اختلط، ثلاثة سنين حفظه هبط، وعن شعبة وهيب النقل قبله أي قبل اختلافه، وإسماعيل سفيان سلام، ومعمر وعبد وارث كذا. هذا عبد الوارث الذي معنا، حماد حماد حماد زيد حماد سلام، حماد حماد وبشر برحذا أي تبع بشر مفضل، وابن عيينة وعبد الأعلى والثقفي وابن زريع أعلى، أي هؤلاء أعلى الرواة عن الزريري لأنهم أخذوا قبل اختلافه. هذا هو المراد به. وقوله يا بني السليمة بفتح السين مملت وفتح اللام بطن من الأنصار، وهم سليمة، وهو سليمة مساعد بن علي بن أسد بن سابرة بن تزيد بن جشم بن خزرج، والنسبة إليه فتح اللام عند النحويين والمحدثون يكسرونها. هكذا يقولون: والأول هو الموافق لقواعد النسب، ولذلك النسب قواعد النسب نسب نسب يجوز وجع. وإلى هذا أشرت بقولي السلمي نسبة لسليمة بطن من الأنصار أهل المكرمة، لأنهم أنصار رسول الله، وهي بكسر اللام لكن النسب فتحه النحاس وفقا للعرب، وفقا للعرب موافقة للعرب. والفتح للمحددين نسبا، فإن يصح فالصواب جانبا، إن صح قال هكذا في اللباب أن محددين يفتحونه، ولا أظن صحيحا. ولذلك قلت: والفتح إن صح يثبت للمحددين هو خطأ لا يقع إليه لا يوافق، لأن النحاس وافق العرب، وفعلي بفعيلة حكم، وفعلي بفعيلة وفعلي بفعيلة وفعلي بفعيلة التزم، إيش قال ابن مالك؟ وفعلي بفعيلة التزم وفعلي بفعيلة حكم، أو بالعكس. فإنه يعني هكذا النسبة إلى حنيفة، ما يقول حنيفي إنما يقول حنفي، سليمي سلامي، قال سليمة سليم سلام. وهكذا يكون يا بني سليمة دياركم أي الزموا دياركم، كما قال في خلاصة كمحذر بلاء يجعل مغرم به في كل ما قد فصل مغرم به. وهذا تنبيه، هذا الحديث هو سبب نزول قوله تعالى ونفس ما قدموا آثارهم. فقد أخرج الترمذي من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت بنو سليمة في ناحية المدينة بعيدة، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى نفسهم ما قدموا آثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقل أبو سفيان في ضعف الصحيح، رواية مسلم عن أبي نضرة عن جابر المذكور في الباب. هكذا وهكذا قال الدارقطني وغيره، قاله الدارقطني وغيره. قال رحمه الله تعالى: تنبيه آخر، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبب نهي لهم عن النقلة، وهو قلة ثوابهم في قرب المسجد بسبب قلة آثارهم، هذه واحدة، وكثرته ببعدهم. وزاد في حديث أنس رضي الله عنه البخاري سببا آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كره أن تعرى نواحي المدينة من سكانها، يعني جوانب المدينة التي في أطرافها ينبغي أن تعمر، لأن العدو إذا جاء ينظر إيش المدينة معمرة، وإذا انكمشوا وانضموا إلى المسجد خلت نواحيها فطمع فيها. العدو. فلذلك قال عن ثور عن واحد من سكان. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن أنس المالكي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم علي وعيدا. ثم أخرج عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة أي يخلوها فقال ألا تحتسبون آثاركم. وفي رواية البخاري فأقاموا. وللترمذي من حديث أبي سعيد فلم ينتظروا. إذن هذا يعني له جهتان: جهة نفع أنفسهم بكثرة خطاهم وكثرة أجورهم في سجلاته في صحائف أعمالهم. الجهة الثانية خدمة الإسلام نفسه لأنه أهيب للعدو من الانتقال داخل المدينة، فهذا أيضا في ثواب. قال رحمه الله تعالى وفقا هنا يقول ايش فتحهن نعات وفقا الى لا وفقا وفقا اصله وفق للعالم لأن وفاقا هذا ينكسر الوزن أصله بيانه صحيحا. قال قال رحمه الله تعالى بسنة المتصيل حدثنا والعديد هذا من أفراد المصنف وقد أخرجه البخاري حديث أنس يعني ولنا القاعدة انتبه لها وهو أن الحديث هذا متن متفق عليه لكن من رواية صحابيين. البخاري أخرجه من حديث أنس ومسلم أخرجه من حديث جابر فاختلف الراوي الصحابيان وهذا لا يقال له والمتن واحد وهذا لا يقال له متفق عليه إنما يقال متفق عليه إذا كان الصحابي واحدا. هذه قاعدة في الحقيقة هي المعنى واحد اللغة من حيث اللغة ما في منفر اتفقوا أخرجوا الشيخان. ولذلك أنا نبهت هنا وقلت هذا من أفراد المصنف أي من رواية الجابر وقد أخرجه البخاري نفس الحديث من على الرواية تنبيها لهذا. إذا قيل هذا الحديث متفق عليه ماذا يعنون؟ من صحابي واحد مثل واحد وصحابي واحد. وإذا كان من صحابيين ماذا؟ لا يقال متفق عليه. أخرجه البخاري بكذا ومسلم بكذا بالتفصيل لأن لا يقال متفق عليه. أخرجه الشيخان معروف متفق عليه لا هذا اصطلاح هذا مجرد اصطلاح ينبغي التنبه له. ولذلك هنا قلت نفر عن المصنف وقد أخرجه بخلنا هذه أنا. الثالث فوائده من بيان فضل كثرة الخطاء والمساجد ومن بيان أن أعمال البر إذا كانت خالصة تتبع أثارها حسنات. ومن أدلة هذه الأحاديث على أن المشي إلى المساجد يكتب لصاحب أجره وهذا إما تواترت به السنن به. وقد سبق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا أعظم الناس أجلا في الصلاة أبعادهم فأبعادهم ممشى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة متفق عليه. وأخرج أحمد وأبو داود بن ماجه عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعاد والأبعاد من السر أعظم أجرا. وقد سبق في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قول ذلك الرجل إني أريد أن أكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي. هذا زاد في هذا الحديث حديث أبي الرجوع أيضا. وإذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله في رواية إن لك محتسب. وهذا يدل على أن يثاب على المشي برجوعه إلى المسجد إلى مسجد. وأخرج أحمد بن السري وابن حبان الصحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من راح إلى المسجد جماعة فخطوتاه إلى المسجد جماعة إليه جماعة فخطوتاه خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. فصرح أيضا هنا في الرجوع وفي وهذا المطلق قد ورد مقيدا بقيدين: أحدهما أن يخرج من بيتي على طهر قد أحسنه وأكمله، والثاني أن لا يخرج إلا إلى الصلاة في المسجد. فلو خرج لحاجة له وقال مسجد في طريقه فدخل المسجد فصلى ولم يكن خروجه لذلك لم يحصل له هذا الأجر الخاص لكن له أجر جماعة. قال وكذلك لو خرج من بيتي غير متطهر لكن يكتب له بذلك أجر غير أن هذا الأجر خاص ووره الدرجات وتكثير السيئات لا يحصل بذلك هكذا. ومن ما قيل أن نجيس كباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت بمنفعة أخرى إذا كان ينفع نفسه أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد بفضل الذي أعلنوه منه فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل رجع درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة وأعلمهم بأن لهم بالتردد للمسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. قال قلت هكذا قال الفتوى الذي يظهر لي أن الحديث لا يدل على فضل قرب المسجد بل إنما يدل على عكسه فإنه صلى الله عليه وسلم يقرهم على الانتقال بل أقرهم عليه بل أنكر عليهم ذلك وبين لهم أن البعد فيه الأجر كثير فالحق أن البعد فيه الأجر كثير فالحق أن البعد هو الأفضل كما يدل عليه ظاهر الحديث. صاحب الجمس الأسود جمس أسود جمس أسود قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر قال حدثنا عاصم بن النضر وهنا ومنها وأما ما أخرجه أحمد بن مسري عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد فهو حديث ضعيف لضعفه وانقطاعه فإن الراوي عن حذيفة رضي الله عنه هو علي بن يزيد الأهلي الدمشقي ضعيف بل قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث وقال في روايته أنه بلغه عن حذيفة فلا يصل الاحتجاج به فتبصر. ومن أنه اختلف في من كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطوة بحيث تساوي خطوة من داره بعيدة هل يساوي بفضل أهلا وإلى مساواة جناح الطبري يعني صاحب الدار قريب المسجد يمشي يعني قريب حتى تكون يعني بعدد الخطوة من الدار البعيدة فهل يحصل له هذا الأجر أم لا؟ اختلف العلماء منهم من قال يحصل له ما دام وساوى عدد خطواته عدد البعيد يحصل له ما يحصل البعيد جناح الطبري هكذا وروى الله بشيبة من طريق أنس قال مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب لنا خطوة وقال أردت أن تكفر خطوانا إلى المسجد قال في فتوى هذا لا يستلزم المساواة بالفضل وإن دل على أن في كثرة الخطوة فضيلة لأن ثواب الخطوة الشاقة ليس كثواب الخطوة السهلة وهو ظاهر حديث موسى الأشعري رضي الله عنه مذكور أول الباب حيث جعل أبعادهم ممشى أعظم أجرا انتهى وتحقق الحسن. ومن أن بعضهم استنبطوا من استحباب قصف المسجد البعيد ولو كان بجنب مسجد قريب وهذه مسألة مشكلة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس أجرني أبعادهم إلى المسجد هنا جنبه المسجد وقال إذا ما دام الأبعد مسجد الممشى هو أكثر أجرا أروح مسجد ثاني هناك بعيد لتكثير الخطى فهذا في تنافى الأمران ورد النهي عن تتبع المساجد صلي جنبك لأن المسجد الذي جارك وأحق بالصلاة فيه ورد النهي عن هذا وهذا الحديث يدل على أن المشي إلى البعيد يزيد أجره فكيف نعمل نقول ماذا نقول قلت بعضهم استنبط استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنب مسجد قريب إنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهاب إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياءه بذكر الله تعالى أولى وقد إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إماما مبتدعا على الفتح قلت هذا الاستنباط يرده ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ليصلي أحدكم انتبهوا لهذا ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد وهو حديث صحيح فلا يستحب الذهاب إلى مسجد أبعد إلا لحاجة أما لحاجة هذا النهي يعني ظاهر التعريف لكن نقول إذا كان هناك حاجة سيأتينا ما يصرفه إلى الاستحباب كما قدمنا تحقيقه قريبا وقد استنبط القرطبي رحمه الله عكس الاستنباط المذكور. فقال: وهذا الحديث والأحاديث التي قبله تدل على أن البعد من المسجد أفضل، فلو كان بجوار مسجد فهل له أن يجاوزه الأبعاد؟ اختلف فيه. فروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجاور المحدث إلى القديم، يعني يجاوزه المحدث إلى القديم. وروي عن غيره أنه قال: الأبعاد والأبعاد المسجد أعظم أجلا. وقري على سنه غير هذا، وقال: لا يدع مسجدا قربه ويأتي غيره، وهو مذهبنا. وفي المذهب عندنا في تخصص المسجد إلى مسجد أعظم قولان. انتهى كلام القرطبي. قلت: قد عرفت مما أسلفته من حديث عمر رضي الله عنهما أن القول بكراهة ترك المسجد قريب والأرجح إلا إذا كان حاجة. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون مساجدهم ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء غرضهم ويصلون معه، وقد تقدم ذلك. وعلى سبيل المثال لما جاء أبو عبيدة بن الجراح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح على البحرين على الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فأرسل ليتسلم أبو عبيدة الجزية من هناك، وجاء بمال كثير فنثره في المسجد، فسمع لك أوصال بقدومه فجاءوا يريدون المال. متى جاءوا؟ في الصبح. في الصبح جاءوا وصلوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم وراءهم تبسم فقال: لعلكم سمعتم بقدوم أبو عبيدة بمال؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما في إخفاء، نحجد إلا لكم. فأقرهم على ذلك، وقال لهم: لماذا تركتم مسجدكم؟ فعرفنا بهذا أن النهي الوارد يعني يكون محمولا على الاستحباب وعلى الكراهة إن ترك ذلك. أما إذا كان هناك حاجة فيسمع له أن يترك المسجد ويذهب المسجد الثاني، لكن هذا ما يكون المسجد مثلا لحسن صوت قراءتك، هذا ما يكون عذرا، إلا إذا كان هذا ما يحسن قراءته إن ذلك تتركه. لكن الحاصل المسجد الذي جنبك إحياؤه هو المأمور به، ولا تذهب الثاني لأجل أن يكون هناك شيء يناسبك أنت، إلا إذا كان هذا مبتدع وذاك سني مثلا فهذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا عاصم بن النضر التيمي. عاصم بن النضر هذا الأحول، عاصم بن الأحول هذا صديق من العاشرة. قال: حدثنا كهمس مع معتمر ابن سليمان. قال: سمعت كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري من الخامسة. قال: حدث أنا بن أبرة منذر بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أراد بن سليمة أن يتعول إلى بدن السن، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سليمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، بعد أن سمعنا هذا الفضل ما أحببنا التحول، لو تحولنا ما أحببنا. لماذا؟ لأن هذا الفضل عظيم ينبغي أن يكون يعني نصب العين، فينبغي استكثار الثواب، استكثار الثواب. وهذا كما قلنا إيش من تكثير الخطا يقولنا ليس مقصودا لذاته، المقصود صلاة الجماعة هي الأساس. وبعض المغفل مثلا قال: تكثير الخطا إلى المساجد فيه تكثير لأجل والمثوبة. فأراد أن يصلي في الحرم فلف من هناك من الرصيف العزيزية، فلما وصل إلى الحرم فإذا الإمام: السلام عليكم ورحمة الله. إيش الفائدة ده؟ ما في فائدة. نعم كثرة الخطا يحصل به، لكن إذا صلى جماعة. أما بتكبير الخطا إذا فوت الجماعة ما إيش الفائدة فيه؟ ما في فائدة. هذه ليست من الحكمة، وهذه لا تعتبر شيئا، إنما هذا حماقة. هذا قال رحمه الله تعالى: وهذا قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور. هذا قبله باب بيان كون نشر الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. جمع اثنين: تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. والخطايا هذه هي الصغائر، وأما الكبائر فهذه لا بد لها من توبة. لكن إذا كان الإنسان ليس عنده صغائر وإنه كلها كبائر، ماذا؟ لا بد أن تكون لها مفعولية تخفف فكل حسنة كي تخفف ربما يكون يصل إلى حد أن يمحى كله، وهذا لا يستغرب، هذا لا يستغرب. ومثل العلماء الصغائر والكبائر في ثوب بثوب، ثوب أبيض أبيض، فعنده فيه أشياء من الزيوت أو مثلا من الشيء ما تسمونه الزفت، هذا لصق به، ثم بعد ذلك اتسخ بالتراب وكذا، فإذا صبغته أو غمسته في الماء وكذا، فما الذي يذهب منه؟ الغبار، والذي يعني هذه الأشياء الخفيفة هذه تذهب، وأما ذات الزيت أو ذات لا بد من مفعول هذا ما يسمونه إيش اسمه؟ المزيل، هذا مزيل الصب، إلا إذا صببت عليه ذلك ما يزول. وهذا مثال الكبائر، الكبائر مهما كانت الحسنات هذه مثل الماء الذي يزيل ما فوقه، وأما هو باقي عليه لا بد من صب يعني شيء يعني يقلعه من أصله، وهذا هو التوبة والاستغفار والندم وما إلى ذلك. وهذا هو أكبر. ولكن بكثرة غمس الماء وغسل ولي ربما يزول، هذا ما مشاهد، هذا لكنه ما يكون مؤثر. فكبائر الظنون إن لا يكثر. إذن الصلوات خمس، يعني من صلى الصلاة كذا وكذا فهي يعني مكفرة لما بينها وبين الجمعة السابقة أو المستقبلة، يعني هذه كلها صغائر التي هي مثل الغبار مثل التراب، هذه اللي تستمر، وأما ذاك لا بد من التركيز. لكن فضل الله واسع، ربما يكون مؤثرا في ذلك أيضا ولا تنقطع. ولذلك بعض الأحاديث يعني تأتي يعني بالعموم أو بما يكون كالنص، مثل إيه من حج هذا البيت فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، مثل هذا الحديث لا يمكن أن نحمله على الصغائر. ولذلك الحديث المحجر له كتاب اسمه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، لذلك جمع الحديث الذي تدل على أن الحج يمحو الكبائر، مع أن نصوص الأخرى تدل على نور الصغائر، لكن هذا يوم وما ولد الإنسان لا يولد بوسخ من الذنوب، فإذا هذا معناه أن الكبائر كلها تكفر، لكن هذا فضل الله واسع ولا يستغرب مثل هذا. وأما عمومها تكفر، خطأها تكفر، ترفع الدرجة تكفر، هذا محمول على الأوساخ التي عملتها من الصلاة إلى الصلاة الأخرى. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثني إسحاق بن منصور الكوسج، قال أخبرنا زكريا بن عدي، هذا أخو يوسف أبو يحيى الكوفي أخو يوسف بن عدي ثقة الحافظ بن فاضل من كبار العشر، قال حدثنا أخبرنا عبيد الله يعني بن عامر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة، زيد بن زيد أبو اسم زيد أيضا، عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي سلمان ابن سلمان الأشجعي، هذا سلمان الأشجعي لا يعرف أبوه، وقال يقول هو إيش، جالست أبا هريرة 5 سنين، ما شاء الله، هذا مصاحبه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، هذا هو، أولا تتوضأ في بيتك حينما تخرج إلى المسجد، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة حتى يصل المسجد، فهذا فضل عظيم لمن تطهر في بيته وخرج للصلاة في المسجد. والحديث هذا من أفراد المصلي، ومن فوائده بيان فضل التطهر في البيت، ومن بيان إتيان المسجد مشيا بلا ركوب، إن فيه يعني إذ فيه إذ أصلها إذ فيه إذ فيه تحمل مشاق الطريق، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله في عمرتها ولكنها على قدر نصيبك، متفق عليه يعني مثوبة. قال ابن الفتح والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، كثرة النصب هذا هو عموما أكده، لكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع في بعض العبادات يجعل ما لا يجعله في أكثر منها أو في أشق منها، هذا موجود بعض العبادات ما شاء الله يكون له تأثير أكثر فأكثر. ومن الحث على أداء فرائض في المساجد لما بيان إحدى خطوتين ماشي إلى المسجد ماحية لخطيئة والثانية رافعة درجة. وهذا هو الفضل العظيم الذي ينبغي أن يتنافس فيه أن يتنافس في متنافسه. جعلنا الله تعالى من يسابق إلى مغفرة ورضوانه بمنه وكرمه إنه جواد كريم رؤوف رحيم. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء أسلك بن البغلاني قال حدثنا ليث بن سعيد قال حدثنا وقال قتيبة حدثنا بكر يعني من مضر بكر ابن مضر هذا المصري من الطبقة الثامنة قال كلاهما عن ابن هاد كلاهما أي بكر وليث عن ابن الهاد هذا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهمصي بلا جدي المدني عن محمد بن إبراهيم التيمي المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل من كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا يمحو الله بهن الخطايا. وهذا أيضا كما قلنا وشبهناه بالأوساخ والتراب والأتربة هذا هو. وأما الذي رقد فيه 5 مرات أو 10 مرات اغتسل ما يتحرك إلا بأدوية معينة له فهذا هو التوبة فتوب إلى الله سبحانه وتعالى يمحو الله عنك. ودليل ذلك حديث آخر يقول الصلوات 5 ورمضان يا رمضان جمعة وجمعة الصلوات 5 ورمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر لأن يعني الكبائر هذا صعب كبائر الذنوب لا بد من التوبة منها. قال رحمه الله تعالى والحادث هذا هنا يقول لا يبقى قالوا ماذا من درني شيء هنا يقول هو في الحديث هل يبقى من درني شيء وهناك في رواية البخاري ما تقولون ذلك من درني ما تقولون هذا في رواية البخاري ليس في رواية مسلم. قال وهذا الحديث هو متفق من أفراد المصنف هذا الحديث لا متفق عليه. قال في المسألة الثالثة منها بيان فضل الصلوات 5 أنهن تمحى بهن الخطايا. قال حديث رجب رحمه الله هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات 5 فجعل مثل ذلك مثل من بباب نار يغتسل كل يوم 5 مرات كما أن درنه ووسخه ينقع بذلك حتى لا يبقى منه شيء فكذلك الصلوات 5 في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. قال وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالنار في مبالغة في إنقاء الدرن فإن نار الجاري يذهب درن الذي غسل فيه ولا يبقى له شيء أثر بخلاف الماء الراكب فإن الدرن الذي غسل فيه ينقص في الماء وربما ظهر معكرة الاغتسال فيه على طول الزمان. ولهذا جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في كتاب الطهارة انتهى كلام رجب رحمه الله بتصرف. ومن النبي فيه بيان فضل الله تعالى العظيم على هذه الأمة المرحومة حيث يكفر عنها الخطايا بالصلوات 5 وهي أعمال سهلة هينة على كل مؤمن موفق وإنما تكون كبيرة على دعاء وأمر بفتح بسطول معناه كثير. قال ماذا قال مثل غمر قال فتح غين وجمع سكن منه الماء الكثير وأما بضم الغين فهو الرجل الذي لم يجرب الأمور أحمق هذا غمر. قال نبي عن أبي قال كمثل غمر على باب أحدكم يغتسل كل يوم 5 مرات قال الحسن وما يلقي ذلك من الدرن قال وما يلقي ذلك من الدرن هذا قوله الحسن لم أجد من عينه ولعله الحسن البصري رحمه الله تعالى ممكن والمعنى لا يلقي من شيء. والحديث هذا من أفراد المسند رحمه الله تعالى و المسألة الثالثة بالكلام على هذا الحديث، يعلم أنهم تكلموا في هذا الحديث. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في علاله: سألت أبي عن حديث الروي عن عمش عن أبي سفيان، فمنهم من يقول عن عبيد بن عمير، ومنهم من يقول عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صلوات خمس كمثل نهر على باب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات. قال الحفاظ يقولون، قال الحفاظ يقول عن عبيد بن عمير عن رسول مرسل وهو أشبه، وكذلك عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه. انتهى. قلت: حاصل كلام أبي حاتم أنه يرى ترجيح كون الحديث مرسلا على كون موصولا، وقد خالفه بذلك غيره. فمنهم المصنف رحمه الله تعالى حيث أخرجه الصحيح هنا موصولا من حديث جابر رضي الله عنه، وقد وافقه الدارقطني رحمه الله عبارة العلل. قال: وسئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات خمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فما ذلك من درنه؟ فقال: يروي الأعمش واختلف عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح، أي لأجل العبادة لأي الصلاة، أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا أو راح، كلما غدا أي صباحا، ذهب صباحا، أو راح أي في المساء، يعد له الله سبحانه وتعالى ضيافة في الجنة. وأضافة عظيم لملازمة المسجد أو مشي إلى المسجد. والحديث هذا من أفراد المسلم، هذا متفق عليه. ولذلك أخرجه الشيخان. قال: ومن عن فوائده بيان فضل التردد للمسجد كل غدو وروح، ومنها بيان ساعات فضل الله تعالى وكرمه لأهل طاعته حيث يكرمهم ويعد لهم نزلا من غفور رحيم. والنزول هو ما يعد للضيف عند نزوله من الكرامة والتحفة، هذا يسمى نزل. ومن عنه يدل على أن من خرج إلى المسجد Thank you.